به ترقى به تحيا عالما كرم فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نذكر سريعا بدرس القصر. قلنا القصر أو الحصر هو تخصيص شيء بشيء آخر بطريقة مخصوصة. ما هي طرق القصر المعروفة؟ طرق القصر خمسة: النفي والاستثناء، مثل ما نقول وما محمد إلا رسول. الطريقة الثانية والمقصور عليه هو ما بعد إلا، المؤخر الذي بعد إلا. والطريقة الثانية استخدام إنما، تدخل ويكون المؤخر، تدخل على الجملة ويكون المقصور عليه هو المؤخر أيضا، مثل ما نقول إنما محمد رسول، هي نفس المعنى وما محمد إلا رسول. الطريقة الثالثة العطف ببل أو بلكن، ويكون المقصور عليه أيضا ما بعد بل وما بعد لكن. نقول لا أحب الكسالة لكن المجتهدين، أقول لك لا تدرس الفقه أو لا تدرس النحو بل الفقه. نعم، وقلنا عرفنا شروط العطف ببل ولكن، لا بد أن يكون المعطوف بهما مفردا، ولا بد أن يسبق بنفي أو نهي أو استفهام، بنفي أو نهي فقط ليس استفهام، بنفي أو نهي. نعم، ولكن لا يسبقها الواو. طيب، الطريقة الرابعة للقصر هي، نعم، هي التقديم، العطف بلا قبل التقديم والتأخير، العطف بلا، لكن المقصور عليه هو المقدم الذي قبل لا، فأقول رأيت زيدا لا بكرا. والتقديم والتأخير الطريقة الخامسة من طرق القصر، التقديم والتأخير. طيب، ما معنى التقديم والتأخير؟ تقديم ما حقه التأخير يفيد التخصيص، سواء كان هذا المقدم جار ومجرور، مثل ما نقول إلى الله نشتكي، إلى الله نشتكي، وعلى الله نتوكل، فنقول على الله نتوكل، معناها أي لا نتوكل إلا على الله، هذا الجار والمجرور. أو ربما يكون المفعول به، مثل ما نقول الله أسأل أن يوفقنا، ما معنى الله أسأل؟ أي لا أسأل إلا الله. نعم، فأنت قدمت المفعول به، أو قدمت الحال، أقول راكبا جاء زيد، أي ما جاء زيد إلا راكبا. فتقديم ما حقه التأخير يفيد التخصيص، والمقصور عليه أيضا هو المقدم. إذن عندنا خمس طرق، المقصور عليه يكون ثلاثة طرق، المقصور عليه يكون مؤخرا، وطريقتان، المقصور عليه هو مقدم. المقصور عليه يكون مؤخرا بعد إلا في الاستثناء، وبعد بل ولكن أيضا، وبعد إنما المؤخر. هذه ثلاث طرق يكون المقصور عليها، المقصور عليه هو المؤخر. وطريقتان المقصور عليه يكون مقدما، وهو العطف بلا النافية، والتقديم والتأخير، ويكون المقصور عليه هو المقدم. عرفنا أيضا أن القصر ربما يكون قصر صفة على موصوف أو موصوف على صفة. فعندما قلنا وما محمد إلا رسول، فأنا قصرت المقصور عليه هو الصفة، جيد، فأنا قصرت موصوفا على صفة. أو العكس، ربما يكون قصر صفة على موصوف، مثل ما نقول لا خالق إلا الله، وإنما الخالق الله، فيكون المقصود هذا قصر صفة على موصوف. ماذا؟ على حسب ما تريد، ليس هناك النوعان مستخدما، لكن قصر صفة على موصوف له موضع، وقصر الموصوف على الصفة له موضع آخر. سأقول لك كيف ذلك عندما تصل تفهم هذا جيدا، عندما تعرف القصر الحقيقي والقصر الإضافي. القصر الحقيقي عندما يكون المقصور مقصورا، أو ما قبل أداة ما قبل إلا مثلا، مقصورا محصور فيما بعدها، لا يخرج عنه ولا يتعداه إلى شيء آخر، مثل ما نقول لا خالق إلا الله. لا خالق إلا الله هذه قصر صفة على موصوف، وهذه الصفة خاصة بالله عز وجل، لا تخرج عنه إلى أحد غيره، فهي قصر صفة على موصوف، وهو قصر حقيقي، جيد. أما عندما نقول وما محمد إلا رسول، فهي قصر موصوف على صفة. غالبا قصر الموصوف على الصفة يكون إضافيا ليس حقيقيا، غالبا قصر الموصوف على الصفة، لأن لا يمكن أن يكون لشيء واحد صفة، أن يكون له شيء صفة واحدة، فقصر الموصوف على الصفة غالبا يكون إضافيا. طيب، إذا قلت لك مثلا لا شجاعة إلا علي، لا شجاعة إلا علي. أنت هل هذا قصر حقيقي؟ هذا قصر إضافي. طيب هناك بالنسبة لشيء آخر، انظر إذا كنت تظن أن علي وزيد، علي وزيد كلاهما شجاع، فقلت لا شجاع إلا علي، ما الغرض من هذا القصر الإفراد؟ ما معنى الإفراد؟ أنت كنت تظنه، تكون المستمع كان يظن أن علي وزيد كلاهما شجاع، لا أنا أفردت له واحدا، يسمى هذا القصر قصر الإفراد، عندما يظن المستمع أن كلاهما أن شيئين أو أكثر اشتركا في صفة، فأنا قصرت هذه الصفة على واحد فقط، فيكون الغرض من هذا القصر الإفراد، فأقول ما شجاع إلا علي. جيد؟ طيب هذا قصر الإفراد. ربما تظن أن زيد هو الشجاع وليس علي، فأقول ما شجاع إلا علي، فيكون الغرض من عليكم السلام، فيكون الغرض من هذا القصر هو القلب. تفهم معنى القلب؟ أنك تقلب له الأمر، لا ليس كما تظن، ليس زيدا هو علي، ما شجاع إلا علي، فيكون القصر قصر قلب. إذا قلنا قصر إفراد وقصر قلب، هناك قصر التعيين، أنك ربما تعرف أحدهما شجاع لكن لا تعرف من هو بالضبط، زيد أم علي، فأقول لا شجاع إلا علي، فهذا القصر غرضه التعيين. نعم بحسب القصر الإضافي، القصر الإضافي هذا يكون بالنسبة لشيء آخر ويختلف غرضه بالنسبة لحال المستمع، إذا كان المستمع يعتقد العكس فيكون القصر قصر للقلب، وإذا كان المستمع يعتقد الإشراك أنهم مشتركان في هذه الصفة فيكون القصر قصر إفراد، وإذا كان المستمع لا يعرف من منهما فيكون القصر قصر تعيين، أنك تعين له من هو صاحب هذه الصفة، ولا يمكن أن يكون ما شجاع إلا علي أن يكون كلاما عن الحقيقة، لأنه لا يمكن أن تخلو الدنيا من الشجعان، لا بد أن هذه الصفة أيضا موجودة في غيره من البشر. طيب نعم، فليس هناك قوي وأقوى، فهمت؟ نعم هذا على حسب الكلام. هذه مراجعة سريعة على طرق القصر وعلى أنواعه، قصر الصفة على الموصوف وقصر نعم القصر الحقيقي والإضافي. قال وصلنا في التدريب إلى التدريب العاشر، نعم التدريب العاشر، الحادي عشر والثاني عشر، ونكتفي بذلك. نقول ليس التعجب من مواهب ماله بل من سلامتها إلى أوقاتها. يقول لا نتعجب من كثرة هباته، وإنما نتعجب كيف بقيت أمواله وسلمت من التفريق إلى أوقاتها. نفهم معنى البيت، يقول أنا لا أتعجب، ليس التعجب من مواهب الهبة، تعرف الهبة العطاءات، نحن لا نتعجب من عطاءاته، ولكن نتعجب كيف بقي هذا المال إلى هذا الوقت، هذه العطاءات كثيرة وينبغي أن يفنى وينتهي ماله. نعم ولكنه لا ينقص. ليس التعجب من مواهب ماله أي من عطاءات ماله بل من سلامتها إلى أوقاتها. إذا أردنا أن نعبر عن نفس هذا المعنى بالنفي والاستثناء فنقول لا نتعجب من مواهب ماله، لا نتعجب إلا من سلامتها، من سلامة ماله إلى أوقاتها، لا نتعجب إلا من سلامة ماله إلى أوقاتها. نعم نعم، فأين المقصور عليه؟ من سلامتها إلى أوقاتها، هذا هو المقصور عليه. نعم، وهذا قصر صفة على موصوف، أي لا نتعجب إلا من بقاء أمواله، قصر التعجب على بقاء الأموال. نعم، صفة على موصوف. وقال تعالى وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وما توفيقي إلا بالله، تعرفون التوفيق؟ نعم، السداد والهداية إلى الطريق الصحيح، هذا يسمى توفيقا، الهداية إلى الصواب هذا يسمى توفيقا، أي ما هدايتي إلى الصواب إلا بالله، إنما توفيقي بالله، المقصور عليه ما بعد إلا، الجار والمجرور. نعم، والتوفيق صفة، وقصر هذه الصفة على الله عز وجل، توفيقي أنا لا يكون إلا بالله، فهي أيضا قصر صفة على موصوف. آخر شيء نذكره، إلى الله أشكو أن في النفس حاجة تمر بها الأيام وهي كما هي. يقول أنا أشكو إلى الله أنه يوجد في نفسي حاجة، هذه الحاجة لا تتحقق، تمر الأيام وهي كما هي، ما زالت في نفسي لم تخرج إلى الدنيا أو لم تتحقق في هذه الدنيا. إلى الله أشكو، أين القصر؟ نعم، ما طريقته؟ طريقته التقديم والتأخير، وهو أنني والمقصور عليه هو المقدم، فأنا أقصر شكوتي إلى الله، كأنني قلت لا أشكو إلا إلى الله، كأنني قلت لا أشكو إلا إلى الله. نعم، إلى الله أشكو أن في النفس حاجة تمر بها الأيام وهي كما هي، ما معنى؟ هذه الحاجة هي كما هي، لم تتحقق. نعم، فهذا أيضا قصر صفة، وهي الشكوى قصر الصفة على موصوف، أي أنني لا أشكو إلا إلى الله. هل هذا الدرس واضح؟ أقول لك المهم في هذا الدرس ما هو الذي ينفعك بعد ذلك، إن قرأت في التفسير أو في الفقه، ما ينفعك هو طرق القصر وأين المقصور عليه. أما أنه يكون مثلا صفة على موصوف، موصوف على صفة، لا يهم، المهم أنك تفهم معنى الكلام وتعرف أين المقصور عليه وما هي طريقة القصر في هذا الأسلوب، فقط هذا هو المهم الذي ينفعك بعد ذلك في الفقه وفي أصول الفقه أو في تفسير الآيات، لكي تفهم معنى الآية، أنك تعرف أين الطريقة وأين المقصور عليه في الكلام. واضح؟ يوجد التمرين الثاني يا رجال، ربما يوجد فيه فائدة أيضا، لأنه يختبرك ويقول عين المقصور عليه في الجمل الآتية وبين الفرق بينها في المعنى. في التمرين الثاني، إنما يحب علي السباحة في الصباح، إنما يحب علي السباحة في الصباح، أين المقصور عليه؟ في الصباح، هذا هو المؤخر. وإذا أردنا أن نعبر بالنفي والاستثناء نقول لا يحب علي السباحة إلا في الصباح. واضح؟ الجملة الثانية، إنما يحب السباحة في الصباح علي، أين المقصور عليه؟ علي، كأننا قلنا لا يحب السباحة في الصباح إلا علي. الجملة الثالثة، إنما يحب علي في الصباح السباحة، أين المقصور عليه؟ السباحة، كأننا قلنا لا يحب علي في الصباح إلا السباحة. واضح؟ هذا هو المهم في أساليب القصر، أنك تعرف الأسلوب وأنك تعرف أين المقصور عليه لكي تفهم معنى الكلام. نعم، أيضا هناك في التمرين الثالث يقول أي الجملتين أبلغ في مدح سعيد، وضح السبب. إنما يجيد الخطابة سعيد، وإنما سعيد يجيد الخطابة، أيهما أقوى في مدح سعيد؟ يجيد من الجودة، هو يحسن، كأنني قلت إنما يحسن الخطابة سعيد، أو إنما سعيد يحسن الخطابة. إنما السعيد يحسن. الجملة الثانية أم الأولى؟ الأولى. فكر ما معناها. إذا قلت لا يجيد الخطابة إلا سعيد، وإذا قلت ما سعيد إلا يجيد الخطابة، أي ليس له من الصفات إلا أنه يحسن الخطابة. الجملة الأولى لا شك، الجملة الأولى، لأنني قصرت هذه الصفة عليه، قصرت هذه الصفة عليه هو، فلا أحد يحسن الخطابة إلا هو. واضح؟ نعم نعم. الدرس الجديد ارتباطه بالنحو أكثر من ارتباطه بالبلاغة، الوصل والفصل ارتباطه بالنحو أكثر من ارتباطه بالبلاغة. نعم لا نعم، لكن هو دائما يجيب عن أسئلة في رأس الطالب، لماذا لا يوجد عاطف؟ ما العلاقة بين الجملتين؟ لماذا هنا يوجد عطف وهنا لا يوجد عطف بالواو؟ الوصل والفصل، ما هو الوصل؟ نعم نكتب هنا الوصل هو ترك العطف بين الجمل، أنك تصل الجمل بعضها ببعض، تصل الجمل بعضها ببعض بدون حرف عطف، هذا معنى الوصل. الوصل أنك تذكر الجمل بعدها وراء بعض، هكذا بعضها وراء بعض بدون أن تفصل بينها بحرف العطف. طبعا الفصل يكون العكس، هو العطف بالواو بين الجمل. يا أستاذ متى؟ نعم هو هنا نكتب الفصل هو العطف بالواو بين الجمل. متى نترك العطف؟ متى نترك العطف ومتى لا نتركه؟ هذا الوصل وهو ترك العطف بين الجمل له مواضع. نعم أنت معي؟ يوجد مشكلة؟ لا يوجد مشكلة. الجملة الموضع الأول كمال الاتصال، والوصل هو ترك العطف بين الجمل ويكون في المواضع الآتية. كمال الاتصال بين الجمل، كمال الاتصال بين الجمل. طيب وهذا كمال الاتصال هذا متى نعرفه؟ عندما يكون كمال المناسبة، تعرف معنى كمال الاتصال بينها؟ هل الجملة الأولى متصلة جدا بالجملة الثانية؟ متى يحدث ذلك؟ إذا كانت الثانية توكيدا للأولى، إذا كانت الجملة الثانية توكيدا للجملة الأولى، سواء توكيدا في اللفظ أو توكيدا في المعنى. مثال لترك العطف، هذه الجملة وهذه الجملة أخرى وجاءت بدون عطف، يقول الله عز وجل فإن نعم مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. هذه الجملة كأنها توكيد لفظي لهذه الجملة، صحيح؟ لذلك هذه الجملة كأنها هي فلا نحتاج إلى العطف بالواو. إذا وضعنا العطف يكون هذا كلام ضعيفا في البلاغة، يكون هذا الكلام ضعيفا في البلاغة. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فالجملة الثانية توكيد وهي تشبه التوكيد اللفظي، صحيح؟ لأنها بالضبط. أيضا في قوله عز وجل فمهل الكافرين هذه جملة انتهت، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، أي أمهلهم قليلا. نعم فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، هذه جملة انتهت. تعرف معنى الجملة؟ طبعا الجملة اسمية مبتدأ وخبر انتهت، أو فعلية فعل وفاعل انتهت، هذا فعل وفاعل ومفعول، وهذا فعل وفاعل ومفعول، فهذه جملة وهذه جملة ثانية. جيد، وهذا يشبه التوكيد اللفظي، يشبه التوكيد اللفظي، أو ربما يكون التوكيد يشبه التوكيد المعنوي. كيف؟ أن يكون الجملة الثانية هي في المعنى نفس الجملة الأولى، مثل قوله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذه الجملة هي نفس معنى هذه الجملة، أن محمد صلى الله عليه وسلم لا ينطق من نفسه، إن هو إلا وحي يوحى، كلامه ليس إلا وحيا من الله. فإذا قلت كلامه ليس إلا وحيا، كلامه ليس من عند نفسه، فهي صحيح، لكنها توكيد في لمعنى الكلام السابق. فإذا التوكيد ربما يكون توكيدا في ألفاظ الجملة السابقة أو توكيدا لمعنى الجملة السابقة، مثل أيضا في سورة يوسف قالوا ما هذا بشرا. طيب إن هذا إلا ملك كريم، النسوة عندما رأينا يوسف ماذا قلنا؟ قالوا ما هذا بشرا، هذه الجملة مفهومة. الجملة الثانية إن هذا إلا ملك كريم، أي إن هذا إلا ملك كريم معناها ما هذا بشرا. ف فالجملة الثانية هي توكيد لمعنى الجملة الأولى، فهذا يسمى كمال الاتصال بين الجملتين إذا كانت الثانية توكيدا. واضح؟ الأولى واضحة جدا، الثالثة إن شاء الله. نعم، وهي واضحة لأن هذا توكيد في اللفظ تقريبا، الألفاظ تتكرر، لكن الجملة الثانية ينبغي عليك أن تفهم معناها أولا، والجملة الثانية تفهم معناها، الجملة الأولى تفهمها والثانية تفهمها. أما هذه بالعين حتى إذا ما كنت تفهم المعنى العين نفس الألفاظ تتكرر. فمهل الكافرين، ما معنى مهل؟ يقول الله عز وجل يتوعد الكافرين ويقول لمحمد أمهلهم أي اتركهم، فمهل الكافرين لهم وقت سيأتي، هذا سيأتي وقت. تعرف معنى تمهل؟ نعم نعم نعم، لا تتعجل عليهم، لا تتعجل، فمهل الكافرين، هذا وعيد جيد. أمهلهم قليلا، أمهلهم رويدا، يا محمد مهل الكافرين، اتركهم لا تتعجل عليهم، سيأتيهم العذاب جيد. فمهل الكافرين، هذه جملة أمهلهم، كأنها مرة أخرى تكرار. نعم، فمهل الكافرين، صحيح، مهل فعل أمر، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت، والكافرين مفعول به، هذا نفس الأمر، أمهل فعل أمر والفاعل مستتر تقديره أنت يا محمد، وهم ضمير يعود إلى الكافرين. إذا تكرر تقريبا نفس الفعل ونفس الفاعل ونفس المفعول، لكن هنا المفعول كان ظاهرا وهنا المفعول كان مضمرا، صحيح؟ فهذا يسمى هذا الجملة الثانية توكيد للأولى، صحيح؟ نعم. ما الغرض من الوصل؟ ماذا؟ الغرض منه بلاغة الكلام فقط، معرفة بلاغة الكلام، ليس هناك غرض آخر. أنك تعرف متى تستخدم الواو ومتى لا تستخدم الواو، طيب؟ وأيضا هو يفيدك في تفسير الكلام، إذا رأيت واو في موضع وأنت تظن أن هذا الموضع ينبغي أن يكون بدون واو، إذا لابد أن تنتبه للمعنى، ماذا يريد المتكلم، لماذا فصل في هذا الكلام ولماذا وصل، فعندما يصل أنت تفهم أنه الجملة الثانية هي تتصل جدا بالجملة الأولى أو تنفصل جدا كما سنعرف بعد قليل. إذا عرفنا أنه إذا كانت الثانية توكيدا للأولى فهنا نترك العطف، ويسمى بين الجملتين كمال الاتصال بين الجملتين، وهذا هو الموضع الأول. ب إذا كانت الثانية بيانا للأولى، تعرفون التوكيد وعطف البيان والبدل، هذا يقول مرتبط جدا، هذه الدروس مرتبطة جدا بالنحو. ما معنى البيان؟ البيان عندما يكون الجملة الأولى فيها لفظ مبهم يحتاج إلى توضيح، جيد، وأنت تأتي بالجملة الثانية لتوضح الجملة الأولى. انظر، عندما قال الله عز وجل فوسوس إليه الشيطان، الشيطان وسوس إلى آدم، فوسوس إليه الشيطان، فأنت تريد أن تعرف ما بيان هذه الوسوسة، صحيح؟ فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فوسوس إليه الشيطان، هذه جملة، قال يا آدم، هذا بيان للوسوسة، صحيح؟ مفهوم هذا الكلام؟ ماذا قال؟ فالجملة الثانية هي بيان للجملة الأولى، الجملة الثانية هي بيان للجملة الأولى، هذا مفهوم؟ نعم. مثال آخر، وإذ نجيناكم من آل فرعون، وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، انظر، يسومونكم أي يفعلون بكم أسوأ العذاب، فأنت تريد أن تعرف ما هو أسوأ العذاب هذا، صحيح؟ ماذا فعل آل فرعون في قوم موسى، صحيح؟ يسومونكم سوء العذاب انظر يسومونكم سوء العذاب. هذه جملة ما بيان هذا العذاب؟ يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. يذبحون أبناءكم يسومونكم سوء العذاب، ثم بعد ذلك بيان لهذا العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، بدون عطف بدون موت، لأن الجملة الثانية هي بيان وبدل من الجملة الأولى، بيان وبدل من الجملة الأولى. واضح؟ نعم. إذا كانت الثانية بيانا للأولى أو بدلا منها، بيانا للأولى أو بدلا منها. واضح هذا الكلام يا رجال؟ طيب، إذا هذا كمال الاتصال. نعم، نكتب هنا الموضع الثاني، كمال الانقطاع. أيضا يجب ترك العطف عند كمال الانقطاع. ما معنى؟ نعم، كمال الانقطاع، كمال الانقطاع أي لا يوجد تناسب بين الجملة الأولى والثانية. كمال الانقطاع إذا لم نجد مناسبة بين الأولى والثانية. كمال الانقطاع أي الجملة الأولى ليس لها علاقة بالجملة الثانية، يوجد كمال الانقطاع، فهذا كلام وهذا كلام آخر. طيب، يحدث هذا أيضا في موضعين. نقول الموضع الأول، إذا اختلف في الإنشاء والخبر، الجملة الأولى إنشاء والثانية خبر، أو الجملة الأولى خبر والثانية إنشاء، فلا يوجد تناسب في المعنى. تعرفون هذا ماذا؟ أي الجملتين ماذا؟ نعم، إذا اختلفتا في الإنشاء والخبر. مثال ذلك، نحن نقول ها إياك نعبد وإياك نستعين. انظر بعد ذلك، اهدنا الصراط المستقيم. لماذا لا يوجد عطف بينهما؟ لأن هذا خبر، إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا إنشاء أمر، اهدنا الصراط المستقيم. فاختلفتا في البين بالإنشاء والخبر، الأولى خبر والثانية إنشاء. واضح؟ طيب، أو العكس، تكون الأولى إنشاء والثانية خبر، مثل ما نقول يا خالد جاء أبوك. فيا خالد هذه جملة، وجاء أبوك هذه جملة أخرى. لماذا لا يوجد عطف؟ هذا كمال الانقطاع بينهما، هذا إنشاء والثانية خبر. واضح؟ طيب، الموضع الثاني، إذا اتفقتا خبرا وإنشاء ولا تناسب في المعنى. الأولى خبر والثانية خبر، الأولى إنشاء والثانية إنشاء، لكن لا يوجد تناسب في المعنى. طيب، هذا كيف يحدث؟ إذا كنت مثلا تذكر أمورا متعددة، مثلا تجيب عن سؤال، تجيب عن أكثر من نقطة، فالأولى ثم تذكر الثانية ثم تذكر الثالثة، ولا يوجد علاقة بين هذه الأشياء الثلاثة، فأنت تترك العطف. ها الأولى إنشاء. طيب، نريد مثالا. يقول الشاعر إنما المرء بأصغريه. ما هو أصغريه؟ المرء قيمته، أو نعم إنما نعم بأصغريه، أصغريه اللسان والقلب. إذا صلح هذان الشيئان صلح الإنسان، إذا فسد فسد كل شيء. فيقول إنما المرء بأصغريه، أي بلسانه وقلبه. كل امرئ، كل امرئ رهن بما لديه. هذه جملة، هذه جملة أخرى. ما معنى كل امرئ رهن بما لديه؟ ما هو الأشياء التي لديك؟ أعمالك إما صالحة وإما فاسدة. فكل امرئ رهن أي مأخوذ بما بأعماله. فهنا إنما المرء بأصغريه، كل امرئ رهن بما لديه. يوجد أيضا كمال الانقطاع، لأن هذا كلام له معنى وهذا كلام له معنى آخر، ولا يوجد بينهما مناسبة، وكلاهما خبر نعم لكن لا يوجد تناسب في المعنى، فيترك العطف، لأن هذا يتحدث في موضوع وهذا يتحدث في موضوع. لا، يقول إنما المرء قيمته أو إنما المرء بأصغريه بلسانه وقلبه، هذا معنى وانتهى. ثم قال بعد ذلك كل امرئ مأخوذ بما يفعل، كل امرئ يجازى على ما يفعله. كان موضوعا وهذا موضوع آخر. أن تريد أن تقول أنك تربط بينه بين اللسان والقلب وصلاح الأعمال لا، هو نعم يوجد هذا ارتباط بعيد، لكن هو في هذا الكلام إنما المرء بأصغريه بلسانه وقلبه. ثم انتقل إلى فكرة أخرى وقال كل امرئ مأخوذ بما عنده من أعمال، كل امرئ رهن بما لديه. مثال آخر، مثال آخر، هذا اتفقتا في الخبر، كلاهما خبر لكن لا يوجد تناسب في المعنى. نريد العكس، كلاهما إنشاء ولا يوجد تناسب في المعنى. إذا قلت يا مسلما اتق الله، هذا إنشاء وهذا إنشاء، لكن هذا نداء وهذا أمر. يا هذا طلب الإقبال وهذا طلب التقوى، صحيح؟ فكلاهما اتفقتا في الإنشاء لكن لا يوجد بينهما تناسب في المعنى، لا يوجد بينهما تناسب في المعنى. فيا مسلما اتق الله جملة وجملة، وهنا يجب ترك العطف لأنهما وإن اتفقتا في الإنشاء لكن لا يوجد بينهما تناسب في المعنى. واضح؟ بين الجملتين كمال الانقطاع، إذن نحن نترك العطف إذا كان بينهما كمال الاتصال، الأولى كأنها الثانية، الثانية كأنها الأولى، إذا كانت توكيدا أو بيانا أو بدلا منها. أو عندما يكون أيضا كمال الانقطاع، كمال الانقطاع متى يحدث؟ إذا اختلفتا في الإنشاء والخبر، هذا خلص انتهى الأمر، لا يوجد بينهما تناسب، الأولى إنشاء والثانية خبر، أو الأولى خبر، مثل إياك نعبد وإياك نستعين. هنا انظر، إياك نعبد جملة وإياك نستعين جملة، جيد، وبينهما تناسب في المعنى، واضح؟ هنا عطف، لكن أنا أقصد بين هذه الجملة مثلا وهذه الجملة، إياك نستعين اهدنا الصراط، فهذا خبر وهذا إنشاء، هذا كمال الانقطاع. يا خالد جاء أبوك، هذا إنشاء وهذا خبر، ولا يوجد أيضا تناسب، هنا كمال الانقطاع، لا يوجد تناسب بينهم. إذا اتفقتا خبرا وإنشاء، كلاهما خبر كلاهما إنشاء لكن لا يوجد تناسب في المعنى. آخر شيء سنذكره ثلاثة، شبه كمال الاتصال. متى كأن بينهما كمال الاتصال؟ إذا كانت الثانية جوابا لسؤال ينشأ من الجملة الأولى، إذا كانت الجملة الثانية إجابة لسؤال ينشأ من الجملة الأولى، مثل ما ضربت لكم هذا المثال من قبل، جئت فجأة وقلت لكم هذا الدرس سيتوقف، تفهمني؟ فهذا ينشأ في رأسك سؤال، صحيح؟ ربما أسئلة، صحيح؟ ربما أسئلة، لماذا سيتوقف؟ ومتى سنكمل هذا الكتاب؟ متى ننتهي؟ صحيح؟ يوجد أسئلة في رأسك، فعندما تكون الجملة الأولى تحرك سؤالا في ذهن المستمع الجملة الثانية لا تحتاج إلى عطف، لأنها هي بمثابة الإجابة للسؤال، والإجابة مرتبطة جدا بالسؤال. مثال: وما أبرئ نفسي، هذه جملة. إن النفس، نعم، لماذا؟ إن النفس لأمارة بالسوء. فهذه، وأيضا هذا يحدث في القصص. تعرف معنى في القصص؟ قال الأول وأنت يأتي في ذهنك، وماذا قال الثاني؟ قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات. قال بدون حرف عطف، لا أقول قال وقال، لأن لماذا؟ لأن عندما تسمع قال فرعون يأتي في رأسك سؤال: وماذا قال موسى؟ نعم، قل، هذه جملة. هو الله أحد، قل، صحيح، نعم، لأن عندما أقول لك قل هذا فعل وفاعل وانتهت الجملة. الله أحد، هذا نعم، هذا هو مقول القول. إذا قلت قل ماذا قال؟ قل كذا وكذا، نعم. فلا يوجد عطف هنا، لأن شبه كمال الاتصال عندما تكون الجملة الثانية جوابا لسؤال ينشأ من الجملة الأولى، نعم. ولا تخاطبني في الذين ظلموا. الله عز وجل يقول لنوح: لا تتكلم معي في شأن الذين ظلموا. ينشأ سؤال: ماذا حدث؟ نعم، يقول، نعم، بعد ذلك: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، بدون عطف. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ربما هو يقصد ابنه أو يقصد كل الناس، لا يوجد، لا أعرف أنه إن كان. الله عز وجل يقول: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، لأن هذه الجملة تنشأ، هي سؤال ينشأ من الجملة الأولى. أيضا: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلام؟ قال سلام. فقالوا سلاما، قال سلام. ترى قال بدون عطف، لأن هذا يحدث في الحوار. فأنت عندما تسمع الجملة الطرف الأول تريد أن تعرف ماذا قال الطرف الثاني، فهنا يكون بين الجملتين شبه كمال الاتصال. ليس كمال الاتصال، لأن الجملة الثانية ليست هي الجملة الأولى، هذا كمال الاتصال إذا كانت الثانية هي الأولى. أما هنا الجملة الثانية هي جواب لسؤال ينشأ من الجملة الأولى. هذا كل هذا الكلام، كل هذا الكلام تحت الوصل، تحت الوصل. نعم، انتظر قليلا. نعم، لا أعرفه هذا. نعم، نقول الوصل مرة أخرى سريعا: الوصل هو ترك العطف بين الجمل. يكون ترك العطف يكون في ثلاثة مواضع: عند كمال الاتصال بين الجمل، أو عند كمال الانقطاع، أو عند شبه كمال الاتصال. كمال الاتصال ذكرنا موضعين: أن تكون الجملة الثانية توكيدا للجملة الأولى، سواء كان توكيدا للفظها أو توكيدا لمعناها. توكيدا للفظ: فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى، هذا يشبه التوكيد اللفظي، هو توكيد للفظ الأولى. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، أيضا توكيد للفظ الأولى. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، توكيد للمعنى. ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، تعرف الملك أي من الملائكة، إن هذا إلا ملك كريم، توكيد لمعنى الأولى. أو إذا كانت الثانية عطف بيان أو بدل، وأنتم تعرفون هذه المشكلة، أنهم يقولون عطف البيان هو البدل، أو البدل هو عطف البيان. فإذا كانت الجملة الثانية بيانا للأولى أو بدلا منها، بيانا: فوسوس إليه الشيطان، فوسوس إليه الشيطان. أنت تريد أن تعرف بيان هذه الوسوسة، قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فهذه الجملة الثانية هي بيان وتوضيح للجملة الأولى. أو بدل: يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. فهذه الجملة أيضا بدل، أو هي عطف بيان للجملة الأولى. ويقال بين الجملتين كمال الاتصال، لأنها تابع لها. تعرف التابع؟ تابع لها فهي بينهما كمال الاتصال، فكأن الجملة الثانية هي الجملة الأولى. الموضع الثاني للوصل أو لترقي العطف بين الجمل عند كمال الانقطاع، لا يوجد مناسبة بينهما. متى يحدث؟ أيضا في موضعين. الموضوع الأول إذا اختلفتا في الخبر والإنشاء، الأولى خبر والثانية إنشاء أو العكس. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، هذا خبر وهذا إنشاء، فلا يمكن أن يكون بينهما مناسبة، صعب جدا إذا اختلفتا في الخبر والإنشاء. أو العكس، يا خالد جاء أبوك، إنشاء وخبر. أو إذا اتفقتا خبرا وإنشاء لكن لا يوجد تناسب في المعنى، مثل ما نقول يا مسلما اتق الله، يا مسلما هذا إنشاء، اتق الله هذا إنشاء، لكن لا يوجد هذا معنى وهذا معنى آخر، هذا كلام وهذا كلام آخر. يا مسلما هو طلب الإقبال، اتق الله هو طلب التقوى. الموضوع الثالث لترك العطف بين الجمل، وهو الوصل بين الجمل شبه كمال الاتصال، وهذا يحدث عندما تكون الجملة الثانية جوابا لسؤال ينشأ من الجملة الأولى. لا يوجد سؤال، بعض الطلاب يقول أين السؤال؟ لا يوجد سؤال، لكن هذا السؤال يأتي في الذهن، مثل ما أقول مثل هذه الآية وما أبرئ نفسي، هذا يثير أي شخص يستمع، حتى إذا استمعت إلى هذه الجملة في لغتك يأتي في رأسك سؤال، ما السبب في ذلك؟ إن النفس لأمارة بالسوء. فالجملة الثانية هي كأنها جواب لسؤال ينشأ من الجملة الأولى. ولا تخاطبني في الذين ظلموا، لماذا؟ إنهم مغرقون. قال فرعون وما رب العالمين، قال ربكم ورب آبائكم الأولين، لا أذكر أيضا، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فهذا قال هل أتاك حديث ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. الغرض هو بلاغة الكلام، ليش لا يوجد أكثر من هذا، لا أو أنا لا أعرف أكثر من ذلك. الغرض أن يكون الكلام بليغا، لأنك إن وضعت العطف، العطف يقتضي المغايرة، أن هذا شيء وهذا شيء آخر، يبدأ كلاما آخر، يسمى هذا العطف يسمى فصل وليس وصلا. نعم، وأقول هذا في النحو أكثر منه في البلاغة، هذا في النحو هو مشترك، هذا الدرس مشترك بين النحو والبلاغة، ولكن هو يعتمد على النحو أكثر، يعتمد على النحو أكثر. تكون الصورة واضحة عندما نكمل ونعرف مواضع الفصل. الفصل كما قلنا هو ترك العطف بين الجمل، ترك العطف، الفصل هو العطف بين الجمل. نعم، احنا قلنا الوصل هو ترك العطف، والفصل انك تفصل بين الجمل بالواو. متى يحدث هذا الفصل؟ نقول الموضع الاول للفصل اذا قصدت اشراك الجملتين في نفس الحكم الإعرابي. أنت تريد أن تجعل الجملة الثانية تأخذ نفس حكم الجملة السابقة، فإذا كان الخبر جملة وأنت تريد أن تخبر بخبر ثاني، إذا قلت زيد يذاكر، هذه الجملة يذاكر دروسه، حتى تكون الجملة كبيرة، زيد يذاكر دروسه، وتريد أن تخبر عنه ويحفظ القرآن، جيد، ويذهب إلى المسجد، أنت أردت أن تشرك هذه الجمل الثلاثة في نفس الحكم، زيد مبتدأ، وهذه الجملة في محل رفع خبر، وهذه الجملة تريد أن تجعلها خبرا لزيد، فجئت بالواو لكي تجعلها تشترك مع ما قبلها في الحكم، وهذه الجملة أيضا أردت أن تكون في محل رفع أيضا فأشركتها بالواو. فقط في الخبر، لا في أي شيء، إذا حتى في النعت، إذا قلت مثلا رأيت أو جاء رجل شعره طويل. ما إعراب هذه الجملة؟ صفة. نعم نعم، هذه شعره طويل جملة اسمية، جيد، وهي في محل رفع نعت لكلمة رجل، لأن الجمل بعد النكرة صفات. فجاء رجل شعره طويل ووجهه جميل، جريت، فأنت أردت أن تجعل هذه الجملة تشترك معها في الإعراب، هذه صفة وتريد صفة ثانية، فإذا أردت إشراكهما في الحكم الإعرابي. طيب، الموضع الثاني، إذا اتفقت الجملة الأولى مع الثانية في الخبر والإنشاء وكان بينهما تناسب في المعنى، إذا كانت الجملة الأولى خبر والثانية خبر وبينهما تناسب في المعنى، مثال: إن الأبرار لفي نعيم. ها، يأتي في رأسك أنك تريد أن تعرف حال الفجار، وإن الفجار لفي جحيم. هنا لا يوجد إشراك في الحكم، هذه جملة ابتدائية لا محل لها، وهذه جملة معطوفة عليها أيضا لا محل لها، لكن هذا خبر وهذا خبر وبينهما تناسب في المعنى، أو ربما يكون كلاهما إنشاء، كلاهما إنشاء، مثل قوله عز وجل: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. صحيح، لا تجعل يدك، هذا نهي، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، تفهم معنى مغلولة؟ مربوطة إلى العنق، وهذه كناية عن البخل، عن الحرص الشديد، كناية عن الحرص الشديد، الإنسان عندما يحرص على شيء يفعل هكذا. ولا تجعل يدك مغلولة أي مربوطة إلى عنقك من الحرص، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ولا تجعل، ولا تبسط، هذا إنشاء وهذا إنشاء وبينهما تناسب في المعنى، فهما يتحدثان في نفس الأمر بالنسبة للمال، وهذا يتحدثان في نفس الأمر بالنسبة لمصير الأبرار ومصير الفجار. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. نعم، فهذا يوجد اتفاق بين الجملتين في الخبر أو في الإنشاء وبينهما تناسب في المعنى. ماذا أيضا؟ الموضع الثالث، قلنا إذا قصدت إشراك الجملتين في نفس الحكم الإعرابي أو اتفقت الجملة الأولى مع الثانية في الخبر والإنشاء وكان بينهما تناسب في المعنى. نعم، إذا كان الفصل يعكس المعنى المقصود، إذا كان الوصل، إذا كان الوصل يعكس المعنى المقصود، ما تعرف معنى يعكس المعنى؟ أنت الأصل في الكلام أنه لا تحتاج إلى الواو، لكن إن تركت الواو ربما المعنى ينقلب. نقول أنت مثلا تقول أخوك كان مريضا، أنا أسألك: هل شفي أخوك؟ أقول: لا، شفاه الله. فإذا قلت أنا سمعت لا شفاه الله، كأنك تدعو عليه، صحيح؟ إذا قلت لا شفاه الله، لا شكرا، فهذا، فأنت يكون الوصل، يكون العطف يعكس المعنى المقصود، إذا كان العطف، إذا كان ترك العطف، إذا كان ترك العطف يعكس المعنى المقصود فيجب الفصل، مثل ما نقول: لا وجزاك الله خيرا. عندما أسألك هل تريد شيئا، لا تقول لا جزاك الله خيرا، هذا كأنك تدعو عليه. نعم، تقول لا وجزاك الله خيرا. تفهم معنى عثمان؟ نعم. هل تقول هل شفي أبوك؟ تقول لا وشفاه الله. لا وشفاه الله، لا تقول لا شفاه الله، كأنك أنت تدعو عليه لا تدعو له. نعم، مثل ما أقول لا وشفاه الله، لأنك إن تركت العطف. نعم، أن تعرف هذا هذا خبر وهذا إنشاء، هذا خبر وهذا إنشاء، والأصل أن الجملة إذا اختلفت في الخبر والإنشاء أننا لا نحتاج إلى العطف. إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، هذا خبر وهذا إنشاء. لكن إذا كان ترك العطف يعكس المعنى يجب وضع. أبو بكر رضي الله عنه ذهب إلى السوق وهو يقول لشخص هل تبيع هذا؟ فقال لا يرحمك الله. فقال لا تقل هذا ولكن قل لا ويرحمك الله. نعم، في زمان أبي بكر. نعم، يقول هذا الشخص قال لا يرحمك الله، فقال لا قد لا تقل ذلك ولكن قل لا ويرحمك. فتكون هذه الواو للفصل، للفصل بين الأولى والثانية، ليس لها وظيفة إلا الفصل. نعم، لكي يكون الكلام كلاما جديدا يختلف عن الكلام السابق. طيب، فقط هذه المواضع الثلاثة التي يجب فيها الفصل بالعطف، سهل، أسهل من الأول. نعم، مرة أخرى سريعا قبل أن نقرأ من الكتاب، الفصل هو العطف بين الجمل بالواو. متى نضع العطف، متى نضع الواو العاطفة بين الجمل؟ إذا قصدت أن تجعلهما مشتركين في نفس الحكم الإعرابي، مثل ما نقول زيد يذاكر دروسه ويحفظ القرآن ويذهب إلى المسجد، وجاء رجل شعره طويل ووجهه جميل، فأنت تريد أن تجعل هذه الجمل مشتركة في الحكم الإعرابي. الموضع الثاني إذا اتفقتا في الخبر أو في الإنشاء وكان بينهما تناسب في المعنى، فإن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، وكذلك في النهي ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، كذلك هذا كثير كثير. أقول ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ولا تقربوا الزنا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، كل هذا يوجد بينهما تناسب في المعنى. نعم، الموضع الأخير إذا كان ترك العطف يعكس المعنى المقصود، إذا تركت الواو المعنى ينعكس. أنت تريد أن تقول لا، هل تريد شيئا؟ تقول لا جزاك الله خيرا، فإن تركت الواو ينعكس المعنى، فكأنك تدعو عليه لا جزاك الله خيرا، فهنا يجب الفصل بالواو. وقال في الكتاب الوصل هو عطف جملة على أخرى بالواو، هذا وصل، والفصل هو ترك هذا العطف. تفهم معنى هذا الكلام؟ نعم، ربما أخطأت في وضع العنوان. الوصل هو عطف الجمل، والفصل هو ترك العطف. نعم، العكس فقط في الاصطلاح. الوصل، نعم، نقول الوصل هذا الفصل هو ترك العطف، وهذا الوصل هو العطف بين الجمل. نعم نعم. قال مواضع الفصل. قال أبو الطيب وما الدهر إلا من رواة قصائد، إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا. يقول هذا الرجل ما الدهر إلا من رواة قصائد. الرواة جمع الراوي، الراوي الذي يروي شعره، وكل شاعر في القديم كان له راو يروي أشعاره. يقول هذا الدهر ليس إلا من رواة قصائد، إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا. إذا أنا أقول الشعر في المساء، في الصباح يكون الدهر ينشد شعري. الجملة الثانية لا شك توكيد للجملة الأولى. ماذا؟ نعم، يمدح نفسه أنه شاعر مشهور، والدهر هو الراوي له، هو الراوي له. يقول وما الدهر إلا من رواة قصائد، إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا. لماذا ترك العطف بين الجملة الأولى والجملة الثانية؟ ترك العطف لأن الجملة الثانية هي توكيد لمعنى الجملة الأولى، توكيد لمعنى الجملة الأولى، فيوجد بينهما كمال الاتصال، يوجد بين الأولى والثانية كمال الاتصال. إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا. نعم، فقال أبو العلاء: الناس للناس من بدو وحاضرة، الناس للناس من بدو وحاضرة. أنت تريد أن تعرف ما بيان ذلك؟ يقول: بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. الناس يخدم بعضهم بعضا ولكن لا يشعرون، خدم بعض لبعض خدم. انظر: وإن لم يشعروا، هذه الجملة اعتراضية، هذا الجزء اعتراض، وإن لم يشعروا اعتراض. وبعض لبعض خدم، بعض مبتدأ وخدم الأخيرة خبر المبتدأ، بعض لبعض خدم وإن لم يشعروا. فإذا قلت الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا، هذا بيان للجملة الأولى، هذا بيان للجملة الأولى. هل تفهمون معنى هذا الكلام؟ نعم. فإذا هنا بينهما أيضا كمال الاتصال، بين الأولى والثانية كمال الاتصال. وقال تعالى: يدبر الأمر يفصل الآيات. هذا كأنه بدل، لأن تدبير الأمور، تفصيل الآيات هو جزء من تدبير الأمور، صحيح؟ تفصيل الآيات جزء من تدبير الأمور. فالجملة الثانية كأنها بدل بعض من كل. يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. أيضا هنا بينهما كمال الاتصال، لأن الجملة الثانية كأنها بدل من الجملة الأولى. قال أبو العتاهية: يا صاحب الدنيا المحب لها، يا صاحب الدنيا المحب لها، أنت الذي لا ينقضي تعبه. ما معنى لا ينقضي؟ لا ينتهي. انظر الجملة الأولى: يا صاحب الدنيا المحب لها، هذا خبر أم إنشاء؟ إنشاء، نوعه نداء. أنت الذي لا ينقضي تعبه، هذا خبر. فالأولى اختلفت في الخبر والإنشاء، فبينهما كمال الانقطاع، بينهما كمال الانقطاع. وقال آخر: وإنما المرء بأصغريه، كل امرئ رهن بما لديه. فاتفقتا في الخبر لكن لا يوجد تناسب في المعنى، فكمال الانقطاع. قال: وقال أبو تمام: ليس الحجاب بمقص عنك لي أملا، ليس الحجاب بمقص، مقص أي مبعد، أبعد يبعد، وأقصى يقصي بمعنى أبعد يبعد. ليس الحجاب بي، الباء زائدة في خبر ليس، ليس الحجاب مبعدا عنك لي أملا، إن السماء ترجى حين تحتجب، إن السماء ترجى حين تحتجب. معنى هذا الكلام، يقول هو عندما أراد الدخول على الأمير جاء الحاجب، تعرف الحاجب؟ البواب، البواب الذي يقف على الباب، هذا يسمى حاجبا، الذي يحجب الناس عن الدخول إلى الأمير. فعندما أراد الدخول الحاجب منعه، فقال: هذا الحجاب لا يبعد أملي، أملي ما زال موجودا بل صار قريبا. لماذا؟ لأن السماء عندما تحجبها السحب فأنت ترجو منها الخير، لأن السماء إذا حجبتها السحب ترجو منها الخير. فيقول: ليس الحجاب بمقص عنك لي أملا، إن السماء ترجى حين تحتجب، أي إن السماء ترجى منها الخير حين يأتي عليها الحجاب. هذا يسمى كأنه تشبيه ضمني، كأنه تشبيه ضمني. طيب أين هنا؟ ليس الحجاب بمقص عنك لي أملا. لا شك أن هذه الكلمة غريبة وتثير في رأسك سؤالا، كيف ذلك؟ إن السماء ترجى حين تحتج، حين تحتجب، هذا شبه كمال الاتصال، لأن الجملة الثانية كأنها جواب لسؤال ينشأ من الجملة الأولى. البحث: يقصد علماء المعاني بكلمة الوصل عطف جملة على أخرى بالواو، كقول الأبيردي يخاطب الدهر: العبد ريان من نوع ما تجود بها. هو يتكلم مع الدهر ومع الزمان ويقول العبد، العبد عكس الحر، العبد ريان. ما معنى ريان؟ عكس عطشان. نعم، العبد ريان من نعمة، أي من نعمة، النعمة هي النعمة، ومن هنا للسببية. العبد المملوك يكون ريان بسبب نعمة من نعمة من للسببية بسبب نعمة تجود بها، والحر ملتهب الأحشاء من ظمأ. والحر والشخص الحر ملتهب الأحشاء، الأحشاء ما في داخل البطن يوجد حرارة جيد من أنه لا يجد ماء، لا يجد ماء، ملتهب الأحشاء. طبعا هذا الكلام كلام سيء وهو يخاطب الدهر، طيب، ويقول كأنه يصفه بسوء التصرف، فتقول العبد الذليل يكون يتقلب في النعمة والإنسان الحر الشريف لا يجد طعاما، فهذا كأنه يعترض على القدر، تفهموني؟ نعم، ملتهب الشخص الشيء الملتهب الساخن الحار اللهب، تعرف اللهب؟ ثبت يد أبي لهب، هذا شيء ملتهب من النار. ما معنى ملتهب علي؟ محترق أقرب كلمة. والحر محترق الأحشاء من ظمأ، من أيضا للسببية بسبب الظمأ، والظمأ هو العطش، كلمة الظمأ معناها العطش. نعم، فهذا يوجد عطف، العبد ريان والحر ملتهب الأحشاء، العبد ريان والحر ملتهب الأحشاء، فهنا هذا خبر وهذا خبر وبينهما تناسب في المعنى، مثل إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، فهذا بينهما تناسب في المعنى. ويقصدون بالفصل ترك هذا العطف كقول المعري لا تطلبن بآلة لك حاجة، لا تطلبن بآلة لك حاجة، إذا كان عندك آلة، تعرف الآلة؟ لا تطلبن بها حاجة. كيف هذا يأتي في رأسك سؤال؟ إذا كان عندي آلة لا أطلب بها الرزق؟ قال قلم البليغ، قلم البليغ بغير حظ مغزل. تعرف المغزل؟ المغزل النساء يفعلن هكذا، يصنعن الثياب، هذا مغزل. نعم، والمغزل أيضا، هذا المغزل الحديث، انتظر محمد حتى أيضا هذا الكلام يسجل، هذا المغزل الحديث، تعرف الحديث؟ في القديم يوجد الغزل هو تحويل القطن أو الصوف إلى خيط، تحويل القطن أو الصوف إلى خيط، يأتي هكذا مغزل ثم يجعل هذا الصوف كالخيط، ثم بعد ذلك يأتي نعم المنوال، المنوال هذا يأتي شيء تضع فيه الخيوط ثم تكون منه القماش، جيد، هذه العملية هي عملية الغزل، هي عملية الغزل. فيقول قلم البليغ، الغزل هذا صنعة الفقراء في القديم، هي صنعة الفقراء لأنها كانت باليد، كانت تأخذ وقتا طويلا، وأغلب من يعمل فيها النساء، جيد. فيقول قلم البليغ إذا لم يأتيه حظ بغير حظ مثل المغزل، كأنه لا ينفع شيئا، قلم البليغ بدون حظ هو كالمغزل بالضبط. فيقول لا تطلبن بآلة لك حاجة، قلم البليغ بغير حظ مغزل. يقول القلم، هذا ينبغي، هذه صناعة جيدة، الكاتب في القديم كان له منزلة كبيرة، الشخص الذي يكتب له منزلة، فيقول قلم، وإذا كان بليغا يقول له منزلة أكبر، فقلم البليغ هذا من حقه أن يجعله شخصا غنيا، لكن إذا كان بدون حظ، ما معنى الحظ؟ نعم، هذه الكلمة هنا كلمة الحظ في اللغة معناها النصيب، لكن هنا في هذا البيت معناه بالإنجليزية لك، لك good luck. نعم، بغير حظ. ما معنى الحظ؟ عندما تسافر أو أنت تقول أنت تحول في هذا، يقوله اللاعبون عندما تلعب كرة القدم، يقول لك حظ جيد، حظ جيد، أي أتمنى لك حظا جيدا، أتمنى لك حظا جيدا. نعم، لك. ما معنى حظ؟ باللغة الإنجليزية لك. نصيب. أنا قلنا الحظ معناه النصيب، النصيب والقسم، هذا معنى، هذا المعنى الأصلي في اللغة. لكن الحظ، الحظ معناه نعم، كيف أتمنى لك حظا توفيقا. تعرف التوفيق أقرب كلمة، توفيق نعم، بغير توفيق قلم البليغ بدون توفيق هو كالمغزل. ليس المسألة جيد أو غير جيد للفقر، لأنه عمل الفقراء ولا يأتي بكثير من المال، لكن البليغ قلم البليغ ويرفعه عاليا بسرعة، لكن إذا كان بدون توفيق خلاص لا ينفع، هو بالضبط سيكون كالمغزل، سيعيش فقيرا. نعم، فهنا بين الجملتين شبه كمال الاتصال، لأن الجملة الثانية إجابة عن سؤال تنشأ من الجملة الأولى، ينشأ من الجملة الأولى. هذا ولكل من الفصل والوصل مواطن تدعو إليه الحاجة، تدعو إليها الحاجة ويقتضيها المقام. وسنبدأ لك بمواطن الفصل. تأمل أمثلة الطائفة الأولى، تجد بين الجملتين، بين الجملة الأولى والثانية في كل مثال تآلفا تاما. ومعنى التآلف التوافق، التوافق توافقا تاما. فالجملة الثانية في المثال الأول وهي: إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا، لم تجئ إلا توكيدا للأولى، وهي جملة وما الدهر إلا من رواة قصائدي. فإن معنى الجملتين واحد، والجملة الثانية في المثال الثاني: بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم، ما جاءت إلا لإيضاح الأولى، الناس للناس من بدو وحاضرة، فهي بيان لها. والجملة الثالثة في المثال الثالث جزء من معنى الأولى، لأن تفصيل الآيات بعض من تدبير الأمور، فهي بدل منها. ولا شك أنك لاحظت، أنك لاحظت أن الجملة الثانية مفصولة عن الأولى في كل مثال من الأمثلة الثلاثة، ولا سر لهذا الفصل سوى ما بينهما من تمام التآلف وكمال الاتحاد. ولذا يقال إن بين الجملتين كمال الاتصال. تأمل مثالي الطائفة الثانية، تجد الأمر على العكس، فإن بين الجملة الأولى والثانية في كل مثال منتهى التباين. ما معنى التباين؟ التباعد، منتهى التباعد، نهاية التباعد وغاية الابتعاد. فإنهما في المثال الرابع مختلفان خبرا وإنشاء، وهذا جلي واضح، جلي بمعنى ظاهر، جلي واضح أي ظاهر واضح. أما في المثال الخامس فلأنه لا مناسبة بينهما مطلقا، إذ لا رابطة في المعنى بين قوله، بين قوله وإنما المرء بأصغريه، وقوله كل امرئ رهن بما لديه. وهنا تجد الجملة، وهنا تجد الجملة الثانية في كل من المثالين مفصولة عن الأولى، ولا سر لذلك إلا كمال التباين، التباين معناه التباعد، إلا كمال التباعد وشدة الابتعاد وشدة التباعد. ولذلك يقال في هذا الموضع إن بين الجملتين كمال الانقطاع. انظر إلى المثال الأخير، ترى أن الجملة الثانية فيه قوية، قوية الرابطة بالجملة الأولى، لأنها جواب عن سؤال نشأ من الأولى. فكأن أبا تمام بعد أن نطق بالشطر الأول توهم أن توهم بمعنى ظن، ظن أن سائلا سأله: كيف لا يحول حجاب الأمير بينك وبين تحقيق آمالك؟ فأجاب: إن السماء ترجى حين تحتجب. فأنت ترى أن الجملة الثانية مفصولة عن أن الجملة الثانية مفصولة من الأولى، ولا سر لهذا الفصل إلا قوة الرابطة بين الجملتين، فإن الجواب شديد الارتباط والاتصال بالسؤال. فأشبهت الحال هنا من بعض الوجوه حال كمال الاتصال التي تقدمت، ولذلك يقال إن بين الجملتين هنا شبه كمال الاتصال. القواعد: الوصل عطف جملة على أخرى بالواو، والفصل ترك هذا العطف، ولكل من الفصل والوصل مواضع خاصة. يجب الفصل بين الجملتين في ثلاثة مواضع. الأول أن يكون بينهما اتحاد تام، وذلك بأن تكون الجملة الثانية توكيدا للأولى أو بيانا لها أو بدلا منها، ويقال حينئذ إن بين الجملتين كمال الاتصال. الموضوع الثاني أن يكون بينهما تباين تام، وذلك بأن تختلف خبرا وإنشاء أو بألا تكون بينهما مناسبة ما، ويقال حينئذ إن بين الجملتين كمال الانقطاع. الموضوع الثالث أن تكون الثانية جوابا عن سؤال يفهم من الأولى، ويقال حينئذ إن بين الجملتين شبه كمال الاتصال. نعم، نكمل غدا إن شاء الله، لكن فقط أريد تصحيح هذا الخطأ. الوصل هنا نكتب مكانه الفصل العكس، والفصل هنا نكتب مكانه الوصل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.